إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ونفع به. وينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان في مدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 21 من شهر محرم لعام 39 و400 ألف للهجرة. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وخصال الفطرة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. زاد البخاري: مع كل صلاة. وقال مسلم: عند كل صلاة. وفي رواية للبخاري: علقها مع كل وضوء. وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله عبد الرحيم بن حسين العراقي في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: باب السواك وخصال الفطرة. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني مولاه رحمه الله، إمام كبير رحمه الله، تابعي جليل، توفي سنة 710. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. الحديث هذا الحديث متفق عليه بقوله لأمرتهم، إلى قوله نعم لولا أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالسواك. هذا قدر متفق عليه، لكن ما بعده اختلف اللفظ. البخاري قال: مع كل صلاة، ومسلم قال: عند كل صلاة. والمعنى واحد، المعنى واحد كما سيأتي شرح. لولا هذا يقول حرف امتناع لوجود، هو حرف شرط غير جازم، لها شرط ولها جواب لكنها ليست جازمة. لولا، قال بعض أهل اللغة هي مركبة من لو ولا. لو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. فلما ركبت لولا من حرف الامتناع وهو لو، وحرف النفي وهو لا، فكان فيها نفي ونفي، ونفي النفي إثبات. لو امتناع امتناع فهو نفي، ولا أيضا كذلك نفي. وقاعدة النحوية الأصولية: نفي النفي إثبات. ولهذا أثبتت، بخلاف لو تقول لو حضرت لأكرمتك، فامتنع الإكرام امتناع الحضور. لكن هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرت، امتنع الأمر. لماذا امتنع الأمر؟ لوجود المشقة، فهو امتناع لوجود. قوله أن أشق، أن حرف مصدر ونصب وينصب الفعل، أشق هذا منصوب بالفتح، والحرف إذا دخل على المصدر على الفعل أوله مصدر. لولا أن أشق اشتأويله، لولا المشقة، لولا المشقة، وهذا معنى لولا المشقة. هذا يأتي كثيرا في النصوص، في الأدلة النصوص. والمعنى لولا المشقة موجودة، ولولا يحذف خبرها، وبعد كما يقول مالك رحمه الله بعد لولا غالبا حذف الخبر، يعني يحذف وجوبا، يعني لولا المشقة موجودة أن هذا هو المبتدأ المشقة، الخبر محذوف، لولا المشقة موجودة لأمرتهم، هذا الجواب جواب الشرط لأمرتهم، واللام واقع في جواب القسم لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك. وهذا الحديث دلالته واضحة على ما ذكر المصنف رحمه الله في مشروعية السواك وأقل أحوال الاستحباب، وفيه فوائد. أولا فيه دلالة على أن الأمر للوجوب، لأنه قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم، والسواك مأمور به، فدل على أن الأمر يكون الاستحباب ويكون للوجوب. وهنا لأمرتهم أي أمر عزيمة، لأنه مأمور به لكن ليس أمر عزيمة، بل أمر استحباب. والأصل أن الأمر وجوب، ولا يكون الاستحباب إلا لدليل، إلا لدليل. وبعضهم وضع قواعد في ثبوتها نظر، بعض الأصوليين يقول إذا كان الأمر في باب الآداب وباب الأمور التي يعني باب المستحسنات وما أشبه ذلك فإنه يدل على الاستحباب، لكن هذه قاعدة ليست بصحيحة. هنالك أمور باب المستحسنات وباب الآداب واجبة في الخلاء وفي غيره، وهذا هو الذي اعتمده الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وإن كان أصحابه على خلاف قولهم، وهناك أمثلة كثيرة تدل على هذا. الشاهد أن أصل الأمر للوجوب، ولا يصل الاستحباب إلا لدليل، إلا لدليل. فالسواك جاءت الأدلة بالأمر به، فدل على أنه مستحب وأن الأوامر فيه الاستحباب. وكل الأحاديث وردت بالأمر به على سبيل الوجوب لا تصح، ما جاء فيه مما يدل على أنه واجب لا يصح، إنما القدر الذي ثبت هو الحث عليه، وأنه من خصال الفطرة ومن الأمور المستحسنة، ما ورد فيه من أحاديث، والمصنف رحمه الله يذكر شيئا من ذلك. لولا أن أشق على أمتي، أمتي هذه أمة ماذا؟ الإجابة، لأنهم مخاطبون بهذا. أو على الناس لأمرتهم بالسواك، والسواك يعني قيل من ساك إذا دلك، من ساك إذا دلك، وقيل من التساوك، قيل جاءت الإبل تتساوك خزالا إذا تمايلت. والمعنيان يعني من قال ساك مع دلك لأنه يدلك به اللثة والأسنان، ومن قال التساوك أن الذي يستاك يميل السواك يمينا وشمالا، فكلا المعنيين كلاهما صحيح، أو كلا كل واحد من عين صحيح. والسواك فيه مسائل كثيرة، لكن قبل ذلك زاد البخاري مع كل صلاة، مع كل كل شعراء كل مع كل مع كل مجرور بماذا؟ نعم مع كل، هل مع من حروف الجر أو ظرف؟ ظرف، هذا الصحيح فيها، هذا قول عامة النحويين. بعض يعني ذكر بعضهم أبو جعفر النحاس ذكر عنه يقول إن مع حرف جر، وادعى إجماع النحويين، لكن غلطوا في هذا، غلطوا في هذا، قالوا إنها ظرف، دليل أنها ظرف أنها تنون، تقول جاء محمد وأحمد معا، وتكون في هذه الحال حال، ولو كانت حرفا لم تنون، فلهذا هي ظرف. على هذا ما بعدها يعرب ماذا؟ مضاف إليه، يكون مضافا إليه مع كل صلاة. وقال مسلم عند كل صلاة، هذا لفظ مسلم، والمعنى واحد، كلاهما ظرف، مع كل صلاة وعند كل صلاة، وهذا دليل على استحباب السواك في كل حال، لأنه أطلق هنا المعية والعندية والعند عند ومع، وهنا في إضافة في قول مع كل صلاة يدل في جميع الأحوال، وقد يكون في المسجد فيدل على مشروعية السواك في المسجد خلافا لمن كرهه في المسجد. هذا مبني على مسألة: هل السواك أو الاستياك هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة الأذى؟ من أهل العلم قال من باب إزالة الأذى، وسدلوا بأنه قالوا على هذا استاك بالشمال لأنه يزال بها، السواك مطهرة للفم رحمك الله، مرضاة للرب، مطهرة، قالوا التطهير من الشيء الذي يستقدر. من أهل العلم قال لا، هو من باب التطهير، مطهرة الفم مرضاة للرب، ولهذا لو كان باب إزالة الأذى لم يشرع عند الصلاة ولا حي ظاهرها أنه يشرع مطلقا في المسجد، والمسجد لا ينبغي مثلا أن يزيل فيه الأذى. ثم لو كان هذا من الأمر من باب إزالة الأذى لبين، فالمقصود أن هذا هو الأقرب، أن من بابه إزالة من باب التطيب والتطهير. وبعضهم قال إن كان الفم نظيف فهو من باب التطيب، وإن كان مثلا استاك بعد النوم استاك بعد الطعام فهو من باب إزالة الأذى، لكن التفريق فيه نظر، تفصيل لا دليل عليه، والصواب أنه من باب التطيب، من باب التطيب. وهل يستاك باليمين مسألة أخرى أو بالشمال؟ قولان. ظهر كلام كثير من الشافعي يستاك بالشمال، وهو الذي اختاره الشارح العراقي رحمه الله، وذكره عن أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، أبو العباس القرطبي، أبو العباس القرطبي نعم، وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ما معناه أنه لم يعلم أحد خالف فيه. والقول الثاني أنه باليمين، هذا أظهر، حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود سند صحيح، كان يعجبه التيمم في تنعله وتطهره، قالت وفي سواكه، نصت على السواك، هذا صريح في ذلك. أول التقي الدين رحمه الله على أن في سواك يعني يبدأ باليمين، يبدأ باليمين، وهذا التأويل فيه نظر، هذا فيه نظر يعني صريح، لأن الشيء الذي قرن مع أو عطف مع أشياء أن يكون حكمه حكمها، التيمم في تنعله يعني يبدأ باليمين، ترجله يبدأ باليمين يعني أنه يبدأ برجل اليمين بشقه الأيمن، وكذلك في شأنه كله. وحديث حفصة كانت يمينه لطعامه وشرابه، وكانت شماله لما سوى ذلك. حديث عائشة أيضا في معناه، معنى حديث حفصة رضي الله عنها، فمنصون على اليمين، فالنص على جهة، على نفس جهة اليمين، هذا أقرب. كذلك أيضا السواك أنه يكون باليمين. وهو مسألة أخرى أيضا، السواك هل هو نوع من الأعواد أو بما تيسر؟ نص بعض العلماء على أن السواك يكون من أعواد الأراك، من أعواد الأراك، منهم من قال يكون بالسعف وغيره. ولهذا كان الأظهر في هذا أن ما كان أبلغ في التنظيف فهو أولى. ثبت عند أحمد سند جيد عن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجني لرسول سلم سواكا من الأراك، الحديث لما جاءت ريح فكشفت عن ساقيه فضحكوا فقال ماذا تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال عليه لهما أثقل في الميزان من أحد. حديث جيد، الشاهد أنه كان يجري للنبي صلى الله عليه وسلم من الأراك، والأراك شجر قد يؤخذ مثلا من أغصانه وقد يؤخذ من أصوله، لكن الذي يؤخذ من أصوله يكون أشد حرارة وأبلغ في التنظيف من الذي يؤخذ من أغصانه. هناك أنواع أيضا من السواك، جت أحاديث في السواك كثيرة، ومن ذلك ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كنت مسنده النبي عليه السلام على صدري، ودخل عبد الرحمن عوف وفي يده سواك وفي يده جريدة، جريدة نخل يستاك بها، جريدة من النخل، جاء في رواية أنه جاء ومعه سواك يستاك، وفي رواية جريدة النخل، فمجموع الروايتين يدل على أنه كان يستاك من جريدة من نخل، والظاهر يعني أنها ليست كامل جريدة بل شقة من الجريدة وقطع منها ما يتناسب مع حال الاستياك. قالت فأبده بصره فعلمت أنه يريده، قالت فأخذته فقضمته فطيبته الحديث، قضمته فطيبته الحديث. فالشاهد كما تقدم أنه يكون أيضا من الجريدة من النخل، يكون من النخل كما تقدم. هذا يبين أن السواك يحصل بكل ما يحصل به التنظيف، يحصل به التنظيف. هناك مسائل كثيرة يعني في هذا، وعبد البر رحمه الله له كلمة محكمة نقلها صاحب، نقلها الشارح في التمهيد، وأنا راجعتها في التمهيد، وهي كما نقل، ويقول كل ما جل الأسنان، كل ما جل ولم يؤذها ولم يكن فيه تشبه بالنساء فجائز الاستنان به، كل ما جل الأسنان ولم يؤذها ولم يكن فيه تشبه بالنساء فجائز الاستنان به. وعلى هذا يكون يحصل المقصود، يجلي الأسنان ينظفها، هذه المصلحة، ولم يكن ولم يؤذها يجرح اللثة، ولم يكن فيه تشبه. لكن أشكلت عبارة رحمه الله ولم يكن فيه تشبه للنساء، هل تحتاج يعني هل هناك أنواع من السواك مما يكون فيه تشبه بالنساء، أو أطلقه رحمه الله من باب الاحتراز؟ ما أدري عن هذا، ما هو تشبه؟ هل هناك أشياء مثلا، هل هناك مساويك تصبغ الفم مثلا بلون الصفرة، لون الحمرة مثلا، هل هناك؟ يمكن، أنا ما أدري عن هذا، وقد يعرف هذا أصحاب العطار أو نحو ذلك. فإن كان يوجد نوع من الأعواد أو من القشور مما يستاك به ويصبغ لونا أحمر أو لونا أصفر في الفم، على هذا ينهى عنه لأجل أنه يصبغ بهذه الألوان قد يكون في تشبه بالنساء. فإذا نهي عن الزعفران فما يصبغ بهذه الألوان يكون أبلغ منه. نعم، رفع الصوت جزاك الله خير. الديرم، الديرم بس هذا على الشفاه، يمكن يعني هو خشب، هو نوع من الخشب يعني، إن كان يستعمل في الأسنان، إن كان يستعمل في الأسنان تدرك الأسنان هذا منه، يمكن عاد ينظر، هذه لابد من النظر فيه، لابد من النظر في النوع هذا، يعني ما هو النوع الذي يكون فيه التشبه مثلا بالنساء. لكن هو ذكر هذا رحمه الله. ومن المسائل أيضا، هل يجزئ من السواك الأصابع؟ يجزئ من السواك الأصابع، هذا حديث ضعيف، يجزئ من السواك الأصابع، هذا ينبني على مسألة، ماذا، ما هو القدر الذي يحصل التسوك؟ يعني يحصل السواك بالأراك، بالأراك، وكذلك أعواد، أي أعواد يحصل بها تنظيف الفم، تنظيف الفم. ولأن السواك كما يذكر اختصاص يعني فيه من المواد التي تطهر الفم وتقوي اللثة ما لا يكون في غيره. نعم نعم، السواك لا يعني هم من العلم من قال هذا، هو الأمر فيه واسع، لكن يظهر والله أنه باليد اليمنى، أنه يكون باليد اليمنى، لأنه من باب التطيب، يعني من باب التطيب ليس من باب إزالة الأذى فيما يظهر. نعم. أحسن الله إليك. نعم. كيف نجمع بين ما رجحتم في كونه من التطيب وبين قول ابن عبد البر ما قررتموه في قضية أنه يجلو الأسنان وينظفها ولا يؤذيها؟ نعم. فإذا كان من أجل التطيب وتطهير الفم. نعم، هو الشيء الذي يجلو الأسنان وينظفها يعني هو يزيل الأذى لكنه في نفسه طيب، يعني مثل إنسان حمية طيب بالطيب قد تكون رائحة بدنه ليست بذاك، فإذا تطيب ذهبت تلك الرائحة وبقي الطيب. كون الشيء طيب، كون الشيء يزيل الرائحة الكريهة أو الأذى لا يلزم أن يكون هو نفسه فيه أذى، هو من باب التطيب والشيء المستحسن، ويترتب عليه أيضا أنه يزيل الأذى، مطهرة للفم مرضاة له. ويدل عليه أيضا قد يظهر وجه آخر، أنه لو كان من باب إزالة الأذى لشرع له أن يبصق كل ما استاك، لأنه أذى والإنسان ما يبتلع الأذى، ومعلوم أنه يستاك الإنسان ينزل إلى جوفه، ولم يؤمر بتحري هذا الأذى، دل على أن من باب التطيب، وأن الشيء الذي في الأسنان يعني من باب النكهة، لأنه لكن ولهذا يقوى قول من قال إذا كان من أثر طعام، لأن حين يكون من أثر طعام يستاك وينقي مثلا مما بين الأسنان من أثر الأكل، في الغالب أنه يلفظه، لكن نفس السواك باقي على حالة، باقي على حالة من كونه فيه تطيب للفم، ولهذا له نكهة، بعض أنواع السواك يعني لها نكهة ورائحة طيبة، وهي التي جاءت فيها الأدلة والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه. إيش يقول؟ نعم، كل ما جلى الأسنان ولم يكن فيه أذى، كل ما جلى الأسنان ولم يؤذها ولم يكن فيه تشبه بالنساء فجائز الاستنان به، جائز الاستنان به. نعم، مع كل صلاة عند البخاري. معلقا صحيح، ولهذا لا ليظهر والله أعلم على طريقته، على طريقته أن الرواية هذه علقها رحمه الله كأنها يعني لم يعلمها مثلا من وجه على شرطه المتصل، ها؟ وإن كانت صحيحة، لأن رحمه الله في الشيء الذي يجزم به كما لا يخفى صحيح لا يجزم إلا مصر، وفي رواية البخاري علقها مجزومة يعني مع كل وضوء، وأسندها وصلها ابن خزيمة في صحيح الحاكم، وكذلك وصلها أيضا أحمد والنسائي في الكبرى، وهذا واضح، مع كل وضوء، مع كل وضوء، هل هو يعني قبل الوضوء أو عند المضمضة؟ يظهر والله أعلم أنه إذا أراد أن يتوضأ يعني يستاك، والإنسان حينما يتوضأ يبدأ بالمضمضة، ولهذا لو استاك قبل، لأن الحديث واحد مع كل وضوء، وقال في الصلاة مع كل صلاة، ومعلوم مع كل صلاة أي قبل دخول الصلاة، مع كل وضوء أي قبل بدء الوضوء، ولو كان هنالك فرق لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن قد علم أن الوضوء ليس كالصلاة، ولهذا الأمر فيه واسع، فالإنسان له أن يستاك قبل أن يتوضأ ويتمضمض، فإذا تمضمض يكون أبلغ في إزالة الأذى، لأنه يهيئ الفم بالسواك، فلا يحتاج إلى ماء كثير، وإذا لم يكن عنده سواك هل تجزئ الأصابع؟ ذكر شارح غيره حديث معروف رواه البيهقي وغيره أنه وابن عدي يجزي من السواك الأصابع حديث لا يصح، حديث لا يصح. وروى أحمد رواية ابن عقيل عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أنه وصف وضوء النبي عليه السلام وأنه دلك أصابعه في المضمضة. هذا يبين أن الدلك بالأصابع حصل المقصود، لكن لا يحصل المقصود الاستياك، لأن المقصود من ذلك هو إزالة الأذى وتطيب الفم، فما فإذا حصل بعضه حصل بعض المقصود، فاتقوا الله ما استطعتم. ما أعرف، ما أعرفها، وإن كان يجول في خاطري أنها مرت بالرواية هذه، بس ما يعني أذكر يعني من خرجها ولا تحقق لي وردة الله، لكن فيما يغلب أو فيما أذكر أن ورد شيء من هذا، لكن لعله تيسر مراجعتها. طيب يعني إلا فرحوه يعني مع كل صلاة مع كل وضوء، هو حديث واحد في الحقيقة، هو الحديث واحد. نعم، ولهذا يعني لو روى إنسان قال يعني قال مع عند كل صلاة معكم مع كل وضوء كان معنى صحيح، لكن الفرشة يسمى فرشاة الأسنان هل يحصل بها المقصود؟ هل يحصل بها المقصود؟ يعني إذا كان عنده مسواك قال لا أنا بدل ما أستاك السواك أستاك بالفرشاة الأسنان، هل لأنها ليس من باب التطيب وإنما تزيل الأذى فقط؟ إذا قيل سواك باب التطيب على قول من قال يستاك باليمين أو على قول الثاني، يعني هل تحصل، هل هي تحصل أو تحصل مقصود السواك؟ تحصل مقصود السواك؟ ها؟ ما تحصل مقصود؟ نعم. ولا يحسن إنسان يقول جمع جونك وسواكك وانت تصلي، هل هذا يمكن؟ ما يعني، لكن هذا قد يكون بعض الأحوال، مثلا إنسان مثلا يستاك في بيته مثلا، أو يعني حينما يغتسل خارج المسجد يتأتى هذا على قول من قال إن السواك باب إزالة الأذى، كما أن مثلا استاك خارج المسجد ولا استاك داخل المسجد كذلك استعمل مثلا الفرشة هذه، لكن ليظهر الله أعلم أنه مثل ما سبق يعني لا يحصل، لا يؤدي ما يؤدي السواك. أولا الحديث ورد في السواك. الشيء الثاني أن القياس فيه نظر، السواك ليس مثل الفرشة هذه، وإن كان استعمال الفرشة لا بأس به وينظف، ها، لكن ليس مثل السواك، ليس مثلها. وأنا قد نظرت يعني بعض الشيء في كلام الناس حول هذه الفرشة والسواك، يعني ذكروا يعني اختصاص أن السواك فيه من الفوائد والخصائص ثبتت علميا ما ليس في المعاجين هذه، وأن كثير من المعاجين هذه مركبة من مواد السواك، هذا على فرض سلامة المعاجين هذه من الغش، عن كثير منها لا يخلو من الغش والمواد الحافظة، لكن لو فرض أنها سالمة فلا يمكن أن تؤدي نفس الخصائص ونفس الفوائد. وكثير منها، وهذا يعني قاله كثير من أناس ليسوا أيضا من أهل الإسلام، ووافقوا وذكر كلمة اختصاص من أهل الإسلام ممن يعني اختبر هذه المواد وعرفه وجد فيه ما لا يوجد فيها. ثم أيضا فرق بين هذه المعاجين وغيرها، لأن هذه الفرشة مثلا، الفرشة هذه يعني تبقى مدة طويلة لا تتلف، ولهذا يعلق بها الوسخ ولو نظف، بخلاف السواك فإنه يعني هذه الشعيرات اللي فيه تتقطع شيئا فشيئا وتتلف تزول، ثم لذلك يتلوها شيء آخر قطعة أخرى من يعني، ولهذا إما أن يزيله وإما أن يقطعه فيأخذ جزءا آخر من السواك، فرق بينه وبينه. ثم أيضا يسر استخدامه وسهولة استخدامه السواك، ولهذا كانت منافعه لا تعد لكثرتها مع يسر استعماله وحمله إنسان سواء كان للوضوء أو للصلاة أو غير ذلك. وبحث هذا الحديث كثيرة جدا في الحقيقة، يعني اللي ورد الاستطراد فيها لطال المقام، وخاصة أيضا مواضع السواك، مواضع السواك كثيرة. وش تذكرون منها؟ يعني وش عند الصلاة وعند الوضوء هذا؟ طيب ها؟ دخول المنزل لحديث عائشة كان يدخل بيته ويدعو السواك. أيضا ها؟ الاستيقاظ حديث حذيفة كان من استيقظ من الليل والنهار إلا كان يشوط فاه عليه الصلاة والسلام. تغيرها ما ورد فيه دليل، لكن أخذ من المعنى، من المعنى، لأن مطهرة مطهرة الفم ومرضى عن الرب. كذلك مثلا أكل الطعام ما ورد دليل نص، إنما من جهة المعنى، من جهة المعنى. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاكل إذا استيقظ من النوم، ومعلوم الإنسان إذا نام ربما يحصل تغير رائحة فم الإنسان، فيشرع أن يستاك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس نكهة واستياء. هذا قد يكون أيضا نستحضر دليل في المسألة المتقدمة، يمكن ألا يمكن هذا دليل من أطيب الناس نكهة عليه الصلاة والسلام، ولا يستمر من رائحة مؤذية ولا كريهة، ومع ذلك كان يستاك عليه الصلاة والسلام. شو يكون هذا دليل على أن الاستياك باب التطهير في الحقيقة؟ يعني هذا دليل جيد في المسألة، يعني ما رأيتم ذكره، لكن عند التأمل قد يكون دليل جيد في المسألة أنه باب التطيب. النبي عليه السلام لا يحتاج إلى مثل هذا، طيب النكهة والرائحة. حتى وإن ذكروا وإن كان في صحة نظر أنه حينما يقضي حاجته يفوح له رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام، وأن الأرض تبتلع أذى، وإن كان ما يثبت، لكن هذا هو الذي علم يعني من هذه. وقال علي رضي الله عنه لما غسل بأبي أنت طبت حيا وميتا، لما غسل ما وجدوا منه تلك الرائحة التي توجد من سائل الموتى عليه الصلاة والسلام. هذا دليل أنه في الحقيقة من باب التطيب لا من باب إزالة الأذى. ولهذا يشرع على كل حال، والسواك سنة من سنة الفطرة، سنة مطلقة، سواء كان إنسان يريد أن يزيل أذى أو لا يزيل أذى، فهو سنة من سنة الدين العامة. كلها قال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك. أيضا من المواضع، نعم تقدم السكوت الطويل أو كذلك، يعني هو لجل تغير رائحة الفم، هذا من المعنى. نعم عند قراءة القرآن هذا أيضا يعني يؤخذ من عموم الأدلة. هو ورد في حديث، ورد في حديث عن علي رضي الله عنه موقوف أنه قال إن العبد إذا قام يصلي، إن العبد إذا قام يصلي قام الملك خلفه فلا يقرأ آية، قام الملك خلفه فيضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا دخلت في جوف الملك، أي عباد الله فطيبوا أفواهكم. هذا موقوف العلي بن فضيل بن سليمان النميري، وإن كان رواه البخاري لكن فيه كلام، ورواه البزار مرفوعا، رواه أو هذا رواه البزار، وعند ابن ماجه أفواهكم طرق القرآن، وفي ضعف مختصرا أفواهكم طرق القرآن، والمعنى أنها تطيب. وهذا يكون بالسواك، يكون بالسواك. وقد يؤخذ أيضا من استياك في الصلاة، استياك في الصلاة كذلك قراءة القرآن، كذلك أيضا كذلك الاستياك عند الاحتضار. أحسنت، استياك عند الاحتضار هذا أيضا يعني قل ما ذكر بعض، لكنه واضح، واضح أنه استاك عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في قصة عبد الرحمن عوف، قالت فأخذت فقضمت طيبت فاستنى أحسن استناد، تقول عائشة رضي الله عنها. كذلك بعد الصلاة، بعد الصلاة ورد جاء حديث عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وانصرف استاك استاك، لكن يظهر والله أعلم أنه استاك ليس لأجل انصراف، استاك لأجل أنه سوف يصلي. هذا جاء في رواية عند أبي داود ما يبين أنه ينصرف ثم يستاك فيصلي، رواية الأخرى أنه ينصرف فيستاك فيصلي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ثبت هذا فهو مأخوذ من عموم مشروعية الاستواك، عموم مشروعية الاستياك، وأنه يشرع في كل حال لأنه من سنن الدين العامة، سنن الدين العامة. نعم، كذلك الاستياك عنده كذا هو داخل يعني في الصلاة، وكذلك صلاة الليل، وهذا جاء في حديث ابن عباس أنه عليه السلام عند أبي داود قام يصلي فاستاك ثم انصرف ثم كذلك صلى، فكان يستاك عليه الصلاة والسلام في كل ركعتين. ها؟ عند الغضب ما أعرف، اللي ورد من الغضب الوضوء حديث في ضعف، ورد أنه يجلس في حديث أبي ذر، وهذا أصح من السياك، ما أنا ما أذكر السياك عند ذكر الغضب. كذلك الاستياك عند الخروج من البيت مثل دخول البيت، هذا ورد من الطبراني عن زيد بن خالد الجهني، كان يستاك إذا خرج بيته، لأنه إذا خرج لأصحابه، ومنه أيضا إذا خرج للمسجد من باب أولى، إذا خرج للمسجد. نعم، صلاة الرحمن ضمن الصلاة الأخرى. نعم، لكن هل يشرع استياك في كل ركعتين أو الاستياك في أول الصلاة؟ يعني من في رواية، في رواية ابن عباس ما يدل على أنه استاك في كل ركعتين، وإذا كان يترتب على السياك تأخر عن تكبيرة الإحرام فالسنة مبادرة، وإن كان لا أن يكون فصل بينهما تمكن أن يستاك فهو مزيد من تطيب الفم فيكون مشروعا من هذه الجهة. ها؟ زيد إيش؟ نعم، شفته ما أذكر سنده، أنا ما أذكر، لكن فيه رسالة أظنها للسفاريني، أظن قرأت أنا في السفاريني في السواك، أظن له كتاب السواك السفاريني رحمه الله وأحكام السواك، وذكر هذه الرواية، أنا ما راجعت، لكن أذكر هذه الرواية ذكرها السفاريني رحمه الله، الشارح ما أظن ذكرها، أظن ما أظن ذكرها، أتأكد أنه ذكرها لكن ما أذكرها الآن، لكن ذكر السفاريني وهي موجودة يراجع سنته، لكن عموما هي داخلة في عموم الأدلة، إذا كان يستاكع إذا دخل بيته كذلك المعنى إذا خرج بيته للقاء أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن قيل حكمة من السياك إذا دخل بيته يعني ليلقى أهله، فشرع التسوق في هذه الحال. نعم، كيف شيء هل هي قشرة؟ لا هو لا هو هو طبعا هو السواك فائدة فيه في نفس شعيراته ونفس قشرة، لو استاك إذا كان السواك يعني هو، لهذا قال الفقهاء يسن أن يكون السواك لا يكون صلبا ولا لينا، ما يكون صلب يدمي اللثة ولا يكون لين لا يحصل به التنظيف، يكون وسط، ومثل هذا السواك اللي يكون وسط حينما يستاك بالإنسان فإنه في الغالب يعني لا يؤذيه ويحصل منفعة بالقشر هذا، فلا يزيل القشر، لا يعني إزالة القشر يعني في فوائد وقد يعني تزول كثير من الفوائد عند إزالته، إلا إذا كان يتأذى منه، يتأذى منه ما في مانع أنه يلينه بأسنانه القشر هذا يلينه ثم يستاك، إلا إذا كان صلب هذا عليه احتياط أنه قد يدمي اللثة، وهذا مكروه عند الفقهاء، وذكروا من فوائده يعني أنه يشد اللثة ويزيل مكروبات. نعم، رواية حرام، الرواية عن حرام حرام، لكن كمل ها. كان حرام ما يقبل في هذا. عمن عن عمن ايه؟ وابو عتيق هذا لا بأس به معروف. عن جابر كان يستاكو، لا ما يصح هذا، وإن كان معنى صحيح لكن لا يصح. لا هو قال كان إذا خرج من بيته إلى الصلاة، إلى الصلاة، لكن الخبر ما يصح، لكن المعروف الحديث هذا حديث زيد بن خالد، هذا حديث زيد بن خالد الجهني، والخبر هذا لا يصح. ها متروك هذا حرام العثمان. نعم اللي بعده سم كيف لا ليس خاص سواك يعني يحصل بكل ما يحصل به التنظيف. ولهذا في حديث عائشة متقدم جليد نخل، جليد نخل، وجاء أيضا يعني جاءت أخبار ما تثبت، جاءت أخبار ما تثبت في هذا، إنما المقصود أي عود يحصل به المقصود من تطيب الفم وإزالة الأذى منه. إنما العلماء نصوا على مسألة الأراك، قالوا إنه هو من أجودها ومن أحسنها، واللي ورد فيها أيضا في حديث مسعود كما تقدم. وفي نوع من الشجر يسمى الكباث أيضا، قال جابر كنا نجني الكباث بمر الظهران مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. ما معنى أيطب؟ أطيب، هذه لغة في أطيب. قالوا يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم، قال ما من نبي إلا وقد رعاها، عليكم الأسود. ولهذا تجد اللي يبيعون سويك الآن يعتنون باللون الداكن، اللون لأنه هو أشد حرارة وأبلغ، والغالب أن هذا اللي يكون في باطن الأرض، وبطل يكون حرارته أشود ويلذع، هذا يكون في نفع للفم واللثة وقتل الجراثيم، ومنافع كثيرة ذكروها. لكن الإنسان حينما يستعمل يجري اتباع السنة واقتداء السنة وما حصل عليه منافع هذا خير على خير. نعم ها الكباثة ايش اسمه نوع من الشجر موجود الآن. أنا سألت عنه بعض يعني كنا في الجنوب سألت بعض الناس يعرفونه، لكن ظهر في وقت ما كان فيه الثمر. شجرة ليست مرتفعة يعني مترين إلى ثلاثة أمتار، ولها أصول وأغصان، ويكون فيها ثمر أحمر مثل الكرز، يعني قريب مثل لون، وهو يقول أنه يكون بعضها أحمر وبعضها أسود وأطيبه الأسود، يجنونه ويأكلونه وبعضهم يعصرونه، فيه نفع منافع كثيرة. وكانوا يجنون الكباث وطعمه يميل الحلاوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كأنك قد رعيت غنم، قال عليكم بالأسود منه، الأسود يكون أكثر حلاوة، وهو موجود في في في بعض خاصة في جازان إلى يومنا هذا. حديث زيد طبراني إيش قال؟ حدثنا عبد الله بن محمد بن عباس الأصفهاني. عن أبيه. عن صالح عن زيد بن خالد الجبل قال: لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من شيء بشيء من الصلوات حتى يستمر. يحتاج على مراجعة السند يعني خاصة، وإن كان شيوخه في الغالب ثقات لكن يراجع في الهيثمي رحمه الله. نعم. ها؟ عائشة، هي عائشة لما جاء عبد الرحمن مع السواك وأخذته وصفت استياك النبي. نعم. لا، هذا حديث أبي موسى، هذا في حديث، ليس في حديث، هذا في حديث أبي موسى الصحيحين أنه عليه السلام جعل يستاك أع، هذه رواية الشيخين. جاء في رواية أظن عند النسائي، وجاء في عند الجوزقي، يعني ثلاث روايات أو أربع روايات، وكلها تحكي صوت المبالغة. وفي رواية يستاك على أسنانه، على أسنانه، فالاستواك يكون على الأسنان ويكون على اللثة ويكون على اللسان، استياك يكون للفم، سواء ربما دلك حنك، الحنك سقف الفم، قد يكون للسان. إذا كان الأسنان يستاك عليها فاللسان من باب أولى، لأن اللسان يعلق به ربما أكثر مما يعلق به الأسنان. فهذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه. أع يعني كمثل الشخص اللي يتقيأ، هذا اللي يشتريها. ولهذا قال هذا حكاية أثر السواك لمبالغة، ليدخل السواك في جوفه، مبالغ عليه الصلاة والسلام في استياكه. وجاء في رواية إخ، هي أربعة، هذه أربعة، أع تقديم الهمزة، وعاء بتأخيرها، وإه وإخ، أربع روايات، لكن الثالث صحيح أع. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة يزاد فيها السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء. ولم يذكر الختان، ونسي مصعب العاشرة، إلا أن تكون المضمضة، وقد صنفه النسائي ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. قال: فذكره نحوه، لم يذكر إعفاء اللحية، زاد والختان. قال: والانتضاح، ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. ورواه ابن ماجه بتمامه، وتكلم البخاري في اتصاله. عن سعيد هو ابن مسيب، ورواه عنه الزهري، وهذه من أساليب التراجم التي على شرط مصنف رحمه، كما تقدم الأعرج أيضا عن أبي هريرة، وهذه الرواية عن سعيد عن أبي هريرة، فلذكر مصنف لأنها من التراجم التي هي من أصح الأسانيد. قال عن سعيد، مرة الزهري عن سعيد، وهذه في الصحيحين. عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله قال: وقال سفيان مرة رواية، رواية رواية يعني عن النبي عليه السلام، وهذا حكم مرفوع، وهذا يقع في كلام الرواة، ولهم في هذا اصطلاحات. تارة يقول الراوي مثلا ينميه يرفعه مثلا، ومثل ما جاء في الرواية في اصطلاحات الأخرى: كنا نفعل، كنا نؤمر، وما أشبه ذلك. وهذه كلها عند أهل العلم حكم مرفوع، إلا أن بعضها أقوى من بعض، حينما يظهر الفعل كنا نفعل، هذا حينما يسيد إلى الصحابة حكم مرفوع. وإذا قال كنا نفعل في عهد النبي عليه وسلم، هذا أبلغ من قوله كنا نفعل ولا يذكر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما تقدم أمرنا بالبناء المجهول، أمرنا أصرح، وإن لم يذكر الأمر لكن لا يمكن الصحابة أن يجزم بأنه أمرهم إلا وقد علم أنه أمر مأمور به. أمرنا كذلك، وهذه كلها على الصحيح حكم وحكم مرفوع. قد يقع في بعضها خلاف، وبعضهم قال إنه إذا كان القائل أبو بكر فهذا يجزم به لأنه لا آمر له إلا الرسول عليه السلام، لا أحد يوعد، وإن كان غيره فهذا يحتمل، وهذا كله ضعيف، لأن لا يمكن أن يقول الصحابي أمرنا والآمر أبو بكر، هو يحكي الشرع، هو يحكي الشرع، كيف يقول للناس أمرنا والآمر أبو بكر؟ الناس يعلمون أنه ينقل الشرع، ينقل ما أوجب الشارع، ولا يجوز أن يقال هذا على منه دون الصحابي، فكيف بصحابي؟ فلا يقول الصحابي هذا إلا إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا دل الدليل على أن قول الصحابي كنا نفعل، دل الدليل على أن السنة على خلافه، هذا لا بد أن يظهر، مثل قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نخابر، يعني اللي هو المخابرة على الخلاف في معناها، حتى زعم رافع أن النبي نهى عن ذلك، هذا جاء، كنا نرى أنه لا بأس بالمخابرة ونحو ذلك، حتى قال رافع، ثم هذا قال كنا نرى، يعني إشارة إلى أنه منها من الرأي والاجتهاد، لم يخبر إخبارا مطلقا أنهم يفعلون في عهد النبي عليه السلام أو كانوا متفقين عليه، لا كنا نرى، هذا في أيضا إشارة إلى الرأي كما نبه عليه الحافظ رحمه الله أيضا. لا بد أن يعني إذا قيل إن هذا ليس مرفوع أن يدل دليل عليه كما تقدم في مثل هذه من هذا الحديث. خمس من الفطرة، خمس من للتبعيض، خمس من الفطرة يعني بعض الفطرة، جاء في رواية الفطرة خمس، رواية يزيد، رواية يزيد عن الزهري، عن الزهري، من هو يزيد هذا؟ نعم الأيلي، يزيد يونس الأيلي، يزيد يونس الأيلي، منهم من يعني هو يروي عن الصحيح عنه، منهم من تكلم فيه ومنهم من جعل روايته من أقوى الروايات، جاء عنه الفطرة خمس، ليس خمس الفطرة خمس، وظاهرها الحصر، لكن رواية الزهري، رواية الزهري الفطرة خمس أو خمس شك، هذه رواية أشأ أتقن لأن رواها عنه ثلاثة من الحفاظ، من أبي شيبة وكذلك زهير بن معاوية، ورواها أيضا حافظ ثالث، كلهم رووه عنه بهذا رحمه الله، وأنها على سبيل الشك. وجاء عند النساء أيضا من رواية سفيان رواية محمد عبد الله بن يزيد الفطرة خمس، لكن رجحوا أنها على الشك، وأن الأقرب خمس من الفطرة، لكن لو قيل الفطرة خمس على رواية هذه لا إشكال، لأنها أخبر النبي أن الفطرة خمس، ثم بعد ذلك أخبر بالزيادة بعد ذلك، أخبر بالزيادة بعد ذلك كما في حديث عائشة، لكن يعني من يتكلم بالرواية ينظر في مسألة الترجيح في هذا، مع أنه لا اختلاف بين الروايات ويمكن الجمع بيسر وسهولة. خمس من الفطرة، ايش معنى الفطرة؟ الفطرة اختلف فيها، قيل الإسلام وقيل السنة وقيل الجبلة، قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا، ومن قال إنها يعني السنة احتج برواية أبي عوانة عشر من الفطرة عن عائشة، عشر من الفطرة، وعزى بعضهم إلى عشر من السنة، قصدي عشر من السنة، وعزاها النووي إلى البخاري في حديث ابن عمر، لكن يقول حافظ أنه لم يجدها في البخاري، وهو الموجود البخاري ليس موجود في رواية ابن عمر السنة، ليس موجود من السنة من الفطرة. ثم ذكر ثلاث خصال رضي الله عنه، هذا وهم من قال إنه في البخاري من السنة، من السنة كذا. فخمس من الفطرة يعني أنها بعض خصال الفطرة. فذكر الختان، الختان هو قطع القلفة من الرجل، وكذلك أيضا رأسها الذي يكون عند فرج المرأة مثل عرف الديك، وهل هو واجب الختان أو ليس واجب؟ منها العلم من قال أنه واجب، وهذا عزاه القيم رحمه الله إلى الإمام مالك الشافعي وأحمد، وعكس صاحب الشرح العراقي وعزا إلى مالك أنه يقول إنه سنة، لكن الصواب ما ذكره ابن القيم رحمه الله، لأن الذي حكى أصحاب مالك عنه أنه يرى الوجوب، بل شدد فيه رحمه الله كما ذكر القاضي عياض. يمكن عن رواية أخرى، وأبو حنيفة يقول بالاستحباب، وأن أحمد رواية أخرى في الفرق بين الرجال والنساء أنه على الرجال واجب وعلى النساء سنة، استدلوا برواية أنه ماذا مكرمة سنة في الرجال ومكرمة في النساء، رواية ضعيفة، هذه رواية من دليل الحجة المرطعة عند أحمد وهي تصح، ولو ثبتت لا دلالة فيها. والختان من المسائل التي يعني خلاف فيها قوي في الحقيقة، والأدلة فيها شيء من التقابل لقوة دليل هؤلاء وهؤلاء، والقول بوجوبه في حق الرجال قول قوي، قول قوي، واستدلوا بأدلة من اختتان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حال كبره، وأيضا استدلوا بشيء من المعنى أن قلفة الرجل لو تركت بلا ختان لاحتبس فيها ماذا؟ البول، يكون سبب للتنجس، لا شك أن هذا أمر لا يجوز، فقالوا إن هذا من أدلة. وذكر أدلة موضع نزاع وأدلة ضعيفة، منها أنه يعني كشف العورة، أن الختان يختن الرجل ولو كان بالغ، وكان ابن عباس يقول كان لا يختنون يعني الرجل حتى يبلغ، يعني ابن عباس قال لما جاز كشف العورة دل على أنه واجب، هذا قول ضعيف. وش وجه ضعفه؟ يعني يقول لما جاز له كشف العورة دل على أنه واجب، هل هذا يدل على أنه واجب؟ ها؟ ينتقض بماذا؟ وش ينتقض به؟ يعني دائما يعني بطريقة أهل العلم حينما يريدون مثلا قولا فيقول ينتقض بكذا، لأن القول الصحيح يطرد، يعني ذكر قاعدة، قالوا ذكر قاعدة، قالوا إنه لو إنه واجب لأنه تكشف فيه العورة، تكشف فيه العورة، يقول هذه قاعدة، لو كانت قاعدة لطردت، قاعدة لطردت، فإذا لم تطرد يدل على ذلك على أنها ليست قاعدة، إذن يبنى على الدليل، يبنى على الدليل، واضح هذا؟ وش تنتقض بهذه؟ نعم؟ ها؟ للضرورة أو دون الضرورة أيضا؟ للحاجة، للحاجة، مثل ماذا؟ ما كيف عند الطبيب؟ كشف عند الطبيب، نعم، كشف عند الطبيب، يعني كشف عند الطبيب، يعني العلاج هل هو واجب؟ صحيح ليس بواجب، ليس بواجب، من قال إنه واجب فلجته السنة في حديث التي كانت تصرع، إن شئت صبرت، هو أدلة كثيرة، لكن هذا من أقوى أدلة، من أقوى الأدلة، وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصف الحديث، ليس بواجب، ليس بواجب، ومع ذلك إذا من احتاج العلاج يجوز له، ولو كان في موضع العورة المغلظة، بل ولو كان من نظر الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، إذا لم يوجد من جنس النساء للمرأة أو من جنس أو من الرجال للرجل. فالأدلة فيها قوية يعني، ولم يتحرر دليل مبين فيها. طيب، الاستحداد، إيش معناه استعمال الحديث؟ وهذه من الكنايات الحسنة التي يعني حينما يكون الشيء الذي يذكر مما يستقبح ذكره من العورات وأمكن عدم تصريح به، لكن حيث يحتاج إلى التصريح صرح به، فأعظوه بهنئ به ولا تكنوا أحيانا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صرح في بعض الحالات خاصة بالحدود في ذاك حينما زنى صرح عليه المسألة تريد استبراء أمر يحتاج إلى التصريح. أما في هذه الحال الخيط استحداد استعمال الحديدة وحلق ماذا؟ العانة. العانة ما هي؟ هي الشعر الذي حول ذكر الرجل مذاكر الرجل وفرج المرأة. ألحق أبو العباس وسريج وجماعة من أهل العلم الشعر الذي حول الدبور. من نظر إلى المعنى فإنه يلحق، لأنه إذا شرع حلق العانة فالشعر الذي حول الدبر ربما يكون أولى بذلك، أولى بذلك. الاستحداد هذا فيه الحلق، هذا واضح. وقص الشارب، قص الشارب جاء جز الشوارب، أنهكوا الشوارب، صحيح جز الشوارب، أنهكوا الشوارب في البخاري. وجاء قص الشارب، وجاء في حديث عند أحمد قص الشوارب للأمر، وجاء الجز. اختلف العلماء هل مشروع القص أو الجز. من أهل العلم فسر الجز بالقص، الجز بالقص، والأظهر والله أنه قص على سبيل الوالة. وهذا يرجع إلى قاعدة، إذا أطلق مسمس هل يكتفى بأدنى قدر منه أو لا بد من أخذه على وجه الكمال؟ مثل القص، القص هل يقص جميعه أو بأدنى شيء؟ أما حينما فسر النص هذا واضح، لما قال جز دل على أنه مبالغ في القص دون الحلق، لما لم يذكر الحلق دل على أنه لا يحلق لكن يبالغ في القص حتى لا يبقى إلا أصول الشعر، أصول الشعر. وهذا أقرب، يكون قصا فيه مبالغة، قص فيه مبالغة. ويدل عليه أيضا حديث زيد بن أرقم للترمذي والنسائي بسند جيد من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث أيضا المغيرة بن شعبة عند أبي داود فيه ماذا؟ قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم على جنب مشوي قال وكان في شاربي وفى، فقال ألا قصه لك؟ اللهم صل على محمد. قلت بلى يا رسول الله. قال فقصه لي على سواك، فقصه لي على سواك، يعني يضع كذا، يعني هكذا واضح، يعني مثل ما يضع اللي هو الذي يقص الشعر تجد ما يأخذ بالمشط ثم يرفع ثم يقص ثم يقص هكذا. وما أذكر في درس شيخ علي بن باز رحمه الله يعني قال إنه يضع هكذا ثم يأخذ ثم يرفع، يرفع ثم يقص، يقول يعني يضع مسواك عليه ثم يرفع ثم يقص، قراءة سنن أبي داود. فقال أنا قصه لك على سواك، ومعلوم أنه إذا كان على سواك لا يستوفيه، أليس كذلك؟ ما يستوفيه بل يبقى منه شيء. إنما هذا يدل على أن القص يحصل بأخذ شيء منه، وكل ما بارك كان أبلغ في العمل بالسنة. تقليم الأظفار أنهكوا لعلها اشتبهت عليه، والله ما أدري، أنا ذكرت أنهكوا ولا أنا ذكرت أنهكوا ولا ذكرت لفظة أنهكوا جز. نعم لا قصوا، هذا عند أحمد دي. نعم هو جاء في اللحية أعفو، هذا في الصحيحين. ووفروا، هذا في البخاري. وأرخوا في مسلم. وأوفوا في مسلم. وأعفوا في الصحيحين. ووفروا في البخاري. أرخوا وأعفوا، هذه ألفاظ مسلم. مقابلها أيضا ألفاظ تتعلق في الشارب أيضا، هذا جاء فيه روايات اللي هو بالإعفاء، وهذه روايات بين أحفو وجزو. جزو الشوارب هذا في حديث ابن عمر، جزو الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، أو قال خالف المجوس جزو الشوارب وأرخ اللحى. وفي حديث هذا في الصحيح مسلم، في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين. خلوا نشوف هذه رواية ابن هريرة في الصحيحين، رواية ابن عمر في الصحيحين ومسلم. فروايات إعفاء اللحية هذه الروايات الأربع أو الخمس: أعفوا، وفروا، أرخوا، أوفوا. أوفوا هذه الرواية الصحيحة. ما أدري عنها، ما أعرف، ما أدري الرواية، ما أدري. هو أقول الرواية هذه يحصل بها الإكرام. أنا ما أعرف، ما أدري عنها، ما رجعت، لكن ما أذكرها هذه الرواية، ما وجدتها، والأقرب إنها منكم ما لها أصل، يمكنها ما لها أصل، الله أعلم. طيب، تقليم الأظفار، تقليم الأظفار من القلب وهو القطع، مثل تقليم الأشجار، تقليم الأظفار، ونتف الإبط، عندنا قص الشارب وتقليم الأذن ونتف الأبط والاستحداد، هذه جاءت أيضا في صحيح مسلم عن أنس أنه وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة ونتف الإبط، ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما. جاء عند هذا من رواية جعفر بن سليمان، جاء من رواية صدقة موسى الدقيقي عند الترمذي والنسائي وبداود، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح بالفاعل، وتكلموا في هذه الرواية وقالوا الثابت هو رواية جعفر بن سليمان، ومن تكلم في رواية جعفر بن سليمان، لكنها رواها مسلم وجعفر بن سليمان لا بأس به. وتقليم الأظفار، قص الشارب والاستحداد مطلوب، اختلف في وجوبه، لكن الأظهر والله أعلم هو وجوبه فيما دون الأربعين، فيما دون الأربعين، فيما فوق الأربعين، يعني إذا بلغ يعني باع قبل 40 يوم لا بأس، لكن لا يجاوز 40 يوما على ظهر خبر، مع أن هذا يختلف في الحقيقة. يعني إذا كان بعض الشعر يطول بسرعة مثل الشارب فلا ينبغي تركه 40 يوما، يكون شكله موحش يعني حقيقة. ولهذا الشارب يطلع ويخرج بسرعة، وبعض الشعور تختلف، بعض الشعور تختلف. ولهذا اختار بعضهم كل جمعة، مع أنه ورد في حديث رواه الطبراني الأوسط أنه عليه السلام كان يأخذ من شاربه وعانته كل جمعة، لكن لا يصح الخبر. إنما العناية بهذا والتنظف والعناية بهذا الجمعة حسن إذا كان، ولا يقصد ذلك أنها مشروع، إنما من باب التنظف والتهيئ، كما يتهيأ بالغسل ناسب أن يتهيأ بإزالة الشعر الشعار. ولهذا قال: الشارب قص والاستحداد حلق، وهذا جاء حلق العانة في حديث أنس، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، فرق بينها. العانة لا يمكن يعني أن تنتف لما فيه من الضرر، والإبط ينتف، الإبط ينتف إذا تيسر ذلك، وإلا يجوز حلقه، مع أن من اعتاده يعني ربما يكون سهل، يعني حين يعتاد يكون أبلغ في تأخره، وأيضا يرخي الموضع وتضعف الرائحة. كشيخ ابن باز رحمه الله يقول: أنا اعتدت نتفه، يعني يقول يشق، لكن يقول يعني اعتاد النتف، اعتاد أنه ينتف رحمه الله. وهذا يعني معنى أنه حينما ينتفه فإنه اعتاده يرتخي ولا يشق، والحلق يقوي الموضع، يقويه، وربما تقوى الرائحة، تقوى الرائحة. ولهذا كان نتفه أيسر لمن اعتاد، وهو أنفع وأبلغ في ضعف الرائحة المقصودة من نتف الإبط. وكان عليه الصلاة والسلام كما حديث أنس: كنا نرى بياض إبطيه أو إذا سجد، كذلك أو في حديث المحينة الظاهر لكن ليس من خصائصه كما قال جمال الدين الأسنوي رد عليه الشارح، وهذا أيضا ذكره الحافظ حجر رحمه الله، قالوا بعضهم إن من خصائصه عليه السلام أن إبطه لا ينبت في الشعر، هذا ليس بصحيح، خصائص لا تفيد إلا بدليل، الخصائص الأصل أنه كغيره عليه الصلاة والسلام. وقوله بياض، هذا بياض ليس بالناصع، ولهذا في حديث عبيد الله بن أقرم أنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في روضة، ذكر روضة في مكان، فسجد وكأني أنظر إلى عفرتي إبطيه، هذا واضح، العفرة تكون بياض ليس بالناصع، هذا واضح حينما يحلق يكون على هذه الصفة، ولعل هذا هو الذي جاء في الحديث الآخر صحيح، كان يعني إذا سجد كنا نرى بياض إبطيه، يعني البياض الذي ليس بالناصع، ونفسر في حديث ابن أقرم. نعم صحيح، هذا صحيح، هذا ثبت عنه صح عنه، لكن يعني ما في دليل على، يعني لأنه احتمال أن المراد هو الذي يمسك الشارب يمسك طرفه، وطرف الشارب السبال هذا اختلف فيه هل هو من اللحية أو من الشارب، يعني يمسك الطرف هذا، فهذا يعني قد يكون مثلا أنه حينما يكون في شاربه وفاء فيمسكه ولا يجب أن يكون طويلا، أو يكون مراد به السبال، السبال اختلف فيه هل هي من اللحية أو من الشارب، يعني اللي هو يكون بعد الشفة، فهل يكون من الشارب فيقص أو من اللحية فيطراد، يجوز أن يكون هذا هذا، وثبت عنه رحمه الله. نعم ما أدري، لكن أنا يعني الشيء اللي يعني معروف أن أي شيء يكون على هذا وجه التكلف لا بد يكون في ضرر، لأن هذه الأجهزة كما يذكر أنها تستخرج الأصول والبصيلات، هذه تسبب أيضا ضرر، لأن المقصود هو نتف الشعر مع بقاء أصوله، لكن تتعمد أن يخالف الفطرة بأن ينتفه حتى لا يعود ويأخذ ويقلعه مثل ما يقلع الثمرة من أصلها، لا، ها؟ إيه؟ بعد فترة، إيه، لكن يعني لا يعود عودا طبيعيا، إيه، ومثل الذي لا طبيعي إذا يعني لا يدرى ما آثاره بعد ذلك، يأتي الطب يقول لا هذا في ضرر، هم يتكلمون بحسب علمهم الآن، ثم يأتي آخرون يقول لا ثبت طبا كذا وكذا وكذا، هذا أي شيء يغير ما عليه خلقة الإنسان مهما كان لا بد أن يكون في ضرر، إلا حينما يستدعي الأمر إزالته يكون الشيء كالعلاج، هذا أمر خارج أمر شيء، لكن في الحالة الطبيعية يعمد إلى استعجال أم لا، أولا يبقي على حاله، يعني مثلا الحيض، المرأة التي تشرب الحبوب تأكل حبوب مثلا، أو إذا كان دواء يشرب مثلا لاستجلاب الحيض أو من الحيض، هو طبيعي هو دم طبيعي وجبلة يترك على حاله، ولهذا تضطرب عادتها ويسبب أضرار، وأيضا يسبب لها تلبيس في صلاته وعباداتها، كذلك أيضا غيرها مما يشبهها هو من هذا الباب. نعم، ما هو هذا؟ حديث أبي أمامة لا بأس به، قال خرج علينا رحمة، قال أنه قال خرج علينا رسول الله ونحن على مشيخة من الأنصار، مشيخة من الأنصار بيض لحانا، فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وقصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، قالوا يا رسول الله إن اليهود يتسرولون ولا يتزهون، قال خالف اليهود تسرولوا واتزهوا، هذا الحديث قال قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، هذا قد يشهد لما تقدم أن السبال المراد بها الشوارب، لكن قد يطلق السبال على الشارب وعلى ما جاور الشارب، فهو يطلق على الشارب بقول قصوا سبال ووفروا عثانينكم، عثانينكم اللحية، العثنون جمع عثنون وهو اللحية. وهذا أدلة من دليل من أدلة، ولهذا يقصون سبال يقصون عثانين ووفرون لحاهم، فأمر بمخالفتهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ورواية مسلم عن حديث عائشة رضي الله عنها 10 من الفطرة، هذا زاد على رواية الصحيحين كما تقدم، فزاد فيها مصنف رحمه الله ذكر ما زاد. السواك تقدم في حديث أبي هريرة وأنه من الفطرة، في حديث عائشة رضي حديث أبي هريرة كما تقدم، فزاد فيها السواك وإعفاء اللحية، وهذا روايات كثيرة، حديث ابن عمر وحديث ابن هريرة، وأن الصواب إعفاؤها وإبقاؤها الأمر بذلك. وأهل العلم مجمعون على تحريم حلقها، وأما قصها فإن كان فيما دون القبضة فهذا لا يجوز، وإن كان فيما فوق القبضة هذا فيه خلاف. ذهب كثير من الفقهاء، منهم من يحكيه عن الجمهور، منهم من يقول إنه بلا خلاف أنه يجوز، ومنهم من منع لإطلاق النصوص، إطلاق النصوص. ومن حكى الاتفاق على ذلك يعني على يوم، فهذا لا يمكن أن يصح الاتفاق، ولا يشترط العلم بالقائل. يعني بعض الناس يظن أنه لا بد أن يشترط العلم بالقائل، يكفي أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام، وظاهر النصوص هو وجوب الإعفاء مطلقا، ولا يشترط أن تعلم، يعني مسائل كثيرة ربما لا يعلم بأنه قال فيها فلان وفلان وفلان، لكن النص جاء بذلك. وقد لو قيل له اذكر لنا من قال بموافق يعني نصا في هذه المسألة عن فلان وفلان، لا يكاد يذكر عن أحد نصا في هذه المسألة مثلا المعينة. فلهذا ظاهر النصوص هو وجوب إعفائها لما تقدم، لأن قال قصوا حديث ابن عمر، وفي حديث عند أحمد، وفي رواية أبي أمامة قال قصوا سبالكم على الخلاف في السبال هنا، ووفروا عثانينكم. ثم أيضا قال وقصوا الشارب، هنا جوات الصحيحين قصوا الشارب، وقال وإعفاء اللحية. ولا شك إذا كان والذي يقص ما زاد على القبضة يدخل في مسمى القص، والقص للشارب ليس للحية، القص للشارب، فالذي يقص لحيته يكون مخالفا للنص، من جهة أن القص للشارب ليس للحية، والنبي قابل القص مع الإعفاء، فدل على أن معنى الإعفاء ليس مجرد أنك تعفيها وافرة، فإذا كانت كثيرة جاز القص، لا، الإعفاء تركها. وكان النبي عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام بمقابلته قص الشارب، قص الشارب. أما رواية حلق الشارب هذه للعراقي رحمه رسالة في أنها لا تثبت هذه ورواية، يعني فيما أذكر أن رسالة قرأتها قديما ولا تصل لمراجعتها، لكن فيما كنا عزاها هي موجودة عند النسائي أو في بعض نسخ النسائي، في بعض روايات النسائي، وأن الصواب قص، وأن الحلق لا يثبت إما وهم أو نحو ذلك، في كلام الله رحمه الله في رسالة يراجع كلام العراقي رحمه الله. وإعفاء اللحية جاء عن الصحابة عن ابن عمر الأثر المشهور عنه في أن يقص ما جرى الله، وجاء عن أبي هريرة وعن جابر، أبي هريرة في ثبوت نظر، وكذلك عن جابر، وثبت عن ابن عباس عن ابن شيبة أنه قال فسر ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث قلم الأظفار وحلق الشعر والأخذ من اللحية، وهذا ثبت عن بسناد صحيح في مسألة التفث ثم ليقضوا تفثهم. فالمسألة إذا ثبتها تكون يعني يكون عن بعض الصحابة في هذا يعني خلاف، ولبعض الصحابة موافقة لهذا القول، وقد يكون هذا خاص كما نقول عن ابن عباس أجراه بعد النسك لا أنه مطلقا، مثل ما قيل عن ابن عمر أنه كان يقص يعني في النسك يقول نحلق الرأس ونقص محلق الرأس ونقص الجامع الحلق والقص، وإن كان هذا رد وقيل إنه لم يكن يفعل هذا في النسك بل ظاهره أنه يفعله يعني مطلقا. وبالجملة العبرة بما جاء في السنة، والصحابي إذا خالف ما روى العبرة بما روى لا بما رأى، ولو كان القائل أجل من ابن عمر فإنه لا يؤخذ بقوله ومخالفته للدليل، يكون لها أسباب وتبقى السنة حتى تقيد بالسنة تفسر بالسنة. وإفاء اللحية واستنشاق الماء، تقدم معنا أن الاستنشاق والاستنثار واجب، وغسل البراجم. البراجم ما هي؟ هي العقد، العقاد، وقيل باطن الأصابع قيل، والعقد في كل يد 9 عقد، والأصبع في عقدتان والإبهام في عقدة واحدة، فالمجموع 18 عقدة في اليدين يعني، لكن العقد اللي في الوسط تكون أشد لأنها يعني تجتمع أكثر ويكثر فيها الوسخ. وهل هو غسل براجم سنة في الوضوء أو سنة مستقلة؟ غسل براجم هل هو سنة مستقلة أو هو سنة في الوضوء؟ شو نقول؟ أنه ماذا؟ عام ليس في الوضوء. نعم هذا هو الصحيح، لأن من الفطرة كسائر، بعض خاصة بالوضوء، لكن لا نقول غسل براجم يشرع، وهذا يتأكد في حق من يعاني العمل، خاصة العمال حينما يعاني العمل تجد مثلا هذه المصافة يعلق فيها شيء من الوسخ من التراب البنائين ونحو ذلك، وأي عامل يعمل، أي عامل يعمل أو إنسان يعاني عمل، هذا يبين أنه مثل ما تقدم أن المراد أن يكون إنسان على أحسن حال لأنه على الفطرة، فينبغي أن يبقى كما كان على الفطرة لا يغيرها، هو فطر على الخيرات وشرعت له أمور من أمور الفطرة مكملة للفطرة الأولى التي خلق الإنسان عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة تكملها يعني من عمل بهذا الخصال فإنه يكمل تلك الفطرة ويزكيها التي فطره الله عليها حينما يعمل بهذا الشيء، ومنها غسل البراجم وجمع برجمة. ها؟ نعم، ومنهم من قالها مصافط، لكن يظهر أن هذه ومصافط الأصابع يشرع غسلها لا لأنها داخلة في اللفظ داخلة في المعنى داخلة، نعم نعم، اللي هو المصافط المقابلة لها في باطن اليد، لا أنها داخلة فيها لفظا داخلة في المعنى، لأن أحيانا ربما لو إنسان يعني أغلق يده و ثنى أصابعه وخاصة حينما يكون في الحر قد يبقى فيها شيء من الوسخ والعرق ونحو ذلك فيشرع تنظيفها. ولهذا ألحق بعض علماء مصافط الركبة الإبط مثلا، ويستخدم الناس بعض أنواع من المزيلات مثلا، كذلك قعر الإذن ونحو ذلك، هي لا تدخل في اللفظ لكن تدخل في المعنى، يعني المعنى أن الإنسان يراعي هذه الأمور حتى يكون في أحواله في عباداته في صلاته مع في المجالس المجامع مجالس العلم على أتم ما يكون سالم مما يعلق به من الروائح الكريهة. ولهذا ألحقوا به هذه الأشياء من جهة المعنى، وهذا واضح لأن الماء النص يأتي معنى فيعمم معناه، لأنه حينما يكون الشيء مثيل للشيء فلا تتردد في إلحاقه به أبدا، لا تتردد، لأن لا يمكن أن الشارع يأمر بشيء ثم يكون شيئا مثيلا له لا يأمر به، لا، هو إن لم يأمر به لفظا أمر به معنى، ولا ينهى عن شيء ويكون شيئا مثيلا له شبيه، تقول لا أنا ما هذا ما نهى، يقول لا ما نهاك لفظا لكنها كمعنى. لا يمكن، الشارع يقرن بين المتماثلات ويجمع بينها ويفرق بين المفترقات، هذا هو المعنى الذي وهو القياس، الذي حينما يفهم الإنسان يلحق الأشياء بنظائرها، وبقدر قوة المماثلة يكون الإلحاق قوي، لكن بلا تكلف ما دام المعنى ظاهر. ولهذا هذا المعنى أخطأ فيه طائفتان، من غلا في باب القياس ومن غلا في باب الظاهر، وفق له من هدي إلى سواء السمع والصراط المستقيم، لأن أدركوا المعاني وألحقوا النظير بنظيره. ويا ترى إما ظاهرية جافة يابسة، وإما إغراق في الإلحاق بمعاني بأوصاف ليس لها أدنى شبه، لكن ربما شبه بمعنى لا يصح، كما يقع لكثير من فقهاء الكوفة ومن ماثلهم. قد نبه ابن القيم رحمه الله على هذا في إعلام الموقعين، وذكر له مسائل رحمه الله. وانتقاص الماء، وانتقاص الماء، انتقاص الماء سيأتي الإشارة إليه، لأن في كلام بعد ذلك يقول ولم يذكر الختان، ولم يذكر الختان في هذه الرواية، ونسي مصعب العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وقد ضعفه النسائي، يعني النسائي رحمه الله قال إنه موقوف من كلام طلق بن حبيب، أما مسلم اعتمده، وهذا هو الصواب. انتقاص الماء اختلف فيه، انتقاص الماء قيل إن معناها الاستنجاء لأنه يقطع البول، وقيل من معناه نضح المذاكير، نضح الذكر، حين حتى إذا قام وأحس بشيء يقول هذا من أثر الماء. وقيل نضح الثوب بعد الوضوء مقابل الفرج، هذا رواه أبو الترمذي وروى الحكم سفيان وسفيان الحكم قال أتاني جبريل وأمرني أن أنضح ثيابي بعد الوضوء، وحديث وقع في اختلاف. وانتقاص الماء ولم يذكر الختان، ونسي مصعب العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهذه جاءت في رواية عمار بعده أنه نص على أنها المضمضة. ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر إن من فطرة المضمضة والاستنشاق، حديث عمار ضعيف برواية علي بن جدان عن سلمة بن محمد عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر، وهو ضعيف بعلتين، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وسلم محمد هذا أيضا ليس بذلك معروف، ثم هو منقطع، إنما ألفاظه موجودة ثابتة في الأخبار. المضمرة والاستنشاق تقدم الإشارة إليها في وجوبها، قال فذكر نحو ولم يذكر إعفاء اللحية، زاد والختان، زاد والختان تقدم الإشارة إليه، قال والانتضاح. هذه الرواية قد تكون مفسرة أو مبينة للانتقاص، ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء، إذا قيل الانتقاص استنجاء هذا معنى، وإن قيل الانتضاح أن الانتقاص هو الانتضاح لأنه ذكر في حديث عمار ولم يذكر انتقاص، هذا على قول أنه النضح. وجه انتقاص، شو وجه سمي انتقاص وجهه، وجه تسمية انتقاص الماء أنه حينما ينضح فرجه فيكون سبب لماذا؟ انقطاع البول، أو حينما يقول يحس أن خرج من البول يعزوه إلى هذا الماء يكون سببا في قطعه، قطع الوسوسة سببا في قطع الماء البول الذي ربما يوسوس له في بعد ذلك بعد وضوئه. لكن يعني ما جاء تحرير واضح مسألة انتقاص، جاء بعض في رواية بعض ضبطه وانتفاض الماء، وانتفاض الماء بدل انتقاص الماء، وهذه الرواية ثبتت فإنها تقوي تقوي قول من قال إنه الاستنجاء، لأن انتفاض الماء ماذا هو؟ إخراج البول، وتمامه بالاستنجاء، تمامه بالاستنجاء. ورواه ابن ماجه بتمامه، وتكلم البخاري في اتصاله كما تقدم. نعم الأخ حي بعده. نعم إلا مصعب شيبة، مصعب شيبة كل فيه، وقد ضعفها النسائي مصعب شيبة وقال الوقوف على طلق. ها والله الحديث يعني وقعت مسلم رحمه الله تعالى، يعني الحديث ما دام أنه معروف وله شواهد يدل على أنه محفوظ، ما روى يعني ثم أيضا هذه الخصال العشر التي ذكرها يبعد أن يقع فيها غلط، يعني يبعد مثلا من مصعب بن شيبة أن يذكر هذه الروايات هذه الخصال خصال فطرة ويقع فيها غلط ووهم، يعني يبعد، وخاصة أنها خصال يحتاج إليها، مثل هذه تحفظ يؤمن فيها الخطأ. هذا لو كانت مثلا أمر يعني في شيء لا يعرض إلا قليلا، لكن التي هي في خصال الفطرة وتمر بالإنسان ويحتاج لها، كثير من يحتاج لها في اليوم مستمر، خاصة أن ذكر أشياء هي ثابتة في الصحيحين ثم زاد عليها خصال أخرى، ويبعد أن مثل هذا يعني يقع فيه الخطأ كما تقدم. ولهذا الأقرب والله أعلم كما ذكر مسلم رحمه الله، إنما النسائي وجماعة لهم طرق في هذا في الإعلان. نعم كذلك، نعم صحيح، هذا صحيح، يعني القاعدة في هذا أن مسلم، نعم نعم صحيح. ولهذا يعني ثم أيضا مسلم رحمه الله له عناية بضبط الألفاظ، عناية بضبط الألفاظ رحمه الله، وهذا الراوي مثل ما تقدم يعني أن مسلم رحمه اعتنى بروايته أو الشيء الذي لم يخطئ فيه وانتقى منه، وخاصة أن هذه الرواية لها شواهد، حديث عمار وإن كان فيه كلام، هذا ما يدل أيضا على أن الحديث معروف جاء من غير طريق مصعب بذكر هذه الخصال، يعني من غير طريقه، ولهذا قد يجود هذا الحديث يكون باب الحسن غير حديث عمار بن ياسر إلا في الأشياء التي انفرد بها ولم يذكرها غيره، اللي هو من جهة الراوي هذا علي بن زيد وسلام محمد. نعم الألفاظ ماذا؟ جزء لا، مثل الإنهاك والجز معناها واحد، لكن اللي يفسر الأخذ يفسر الإنهاك والجز، ليس النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو هذا يبين أن ليس المراد الحلق وليس المراد أدنى أخذ، يعني مثل ما تقدم أنه إذا كان للشيء مسمى شيء مسمى هل يكتفى مثلا بأدنى شيء من هذا المسمى أو لا بد من اكتمال هذا الوصف، وذكروا الأمثلة، لكن حينما يكون الحديث فسر من لم يأخذ مشاربه قص الشارب، هذا يفسر الإنهاك والجز. النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الحلق لقال احلقوا، دل على أنه أراد شيئا فوق ليس كالحلق وليس مجرد أخذ، يعني أخذ رؤوس شعيرات في الشارب، ها، بل أخذ يكون فيه مبالغة لا يصل إلى درجة الحلق. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار. عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. زاد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وأخرجه من نعم هذا الحديث أخرجه الشيخان تقدمت هذه الرواية برؤية الأعرج عن أبي هريرة، برؤية الأعرج عن أبي هريرة، هنا قال همام عن أبي هريرة، ينظر رؤية الأعرج همام كلاهما على شرط مصنف، لكن هل هذا الحديث رؤية همام عن أبي هريرة أو رؤية الأعرج؟ تقدم رؤية الأعرج عن أبي هريرة. يستجمع حديثه فليوتر. سبق أن الإيتار واجب، وأن بعض العلماء قال يجب الوتر مطلقا، ومنهم من قال الوتر ثلاث وما زاد عليها فلا يجب، وهو الأظهر سبق الإشارة إليه. أما رواية أبي داود من فعل فقد أحسن ومن لف لا حرج، وهي عند أبي داود ماجه، فهذه حسن الحافظ جماعة، لكن الصواب أنها ضعيفة، من طريق الحصين الحميري عن أبي سعد الخير، وكلاهما مجهول عن أبي هريرة. وهذا الحديث في دلالة على أن الاستنجاء لا يجب، الواجب الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء مشروع والاستجمار مشروع، والجمع بينهما أفضل، والاستجمار مراد به استعمال جمار. ومالك يروى عنه رحمه الله، هذا روي عن ابن عمر أنه يرى الاستجمار من الجمر من الطيب تطيب، وأن من تطيب فليتطيب ثلاثا، هذا روي عنه، لكن معروف عند الجمهور أن الاستجمار مراد به فليوتر. ولهذا رواية أبي داود لو صحت لكانت فاصلة، لكنها لا تثبت. قال رحمه الله باب الغسل. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قدر الفرق فيه قدر الفرق، لم يقل الشيخان فيه قدر الفرق، زاد الشيخان تختلف أيدينا فيه من الجنابة. نعم. باب الغسل. حديث عروة عن عائشة أيضا هذه من التراجمة على طريق المصنف، طريقة المصنف رحمه الله، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه قدر الفرق، شوفوا قالت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بالضمير ليس كذلك؟ لماذا ما قالت اغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تغتسل في قدر الفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، لكن ظاهر هذا نعم أنه يغتسل، ولقات من إناء واحد، من إناء واحد، وهذا يعني هذا هو الأفصح عندهم، لأن يعني لا يعطف على الضمير المستكن المستتر إلا بالضمير المنفصل، أغتسل أنا ورسول صلى الله عليه وسلم، أغتسل أنا، مثل قول اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني جاء بالضمير هنا أنا ورسول صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد فيه قدر الفرق. الفرق إناء يسع ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال، كم يكون الفرق من رطل؟ خمسة أرطال وثلث، خمسة الصاع خمسة أرطال وثلث، والفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث، كم يكون الفرق من رطل؟ كم؟ خمسة ثلاثة آصع في خمسة وثلث، كم مجموع؟ ستة عشر، ستة عشر، ستة عشر، لأن خمسة وثلث عندك ثلث، ثلاثة أثلاث ومع نعم مع خمسة عشر. نعم. ولم يقل الشيخان فيه قدر الفرق. زاد الشيخان تختلف أيدينا فيه من الجنبة، هذا لفظ مسلم، لكن على طريقة المحدثين وعلى طريقة يعني هم يقصدون أصل الحديث فيه من الجنبة، وإلا رواية البخاري تختلف فيها أيدينا البخاري، ورواية وجاء رواية من الجنابة عند مسلم عند البخاري لكن بغير هذا السياق، لما جاءت من الجنابة هذا رواية مسلم رحمه الله. وهذا الخبر فيه دلالة على أن الغسل أنه لا بأس يغتسل الرجل وزوجه، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل هو عائشة بإناء فيه أكثر من أو بمن يصع ثلاثة أعصع، يصع ثلاثة أعصع. ثبت في الصحيحين من حيث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي عند مسلم عن سفينة كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. طيب كيف الجمع بين الأخبار؟ ظاهر هو أنه كان يغتسل بالصاع في سفينة، حديث أنس الصاع إلى خمسة أمداد يعني يزيد مثلا مد، الصاع كم مد؟ أربعة أمداد، أربعة أمداد ربما زاد. هنا في قدر الفرق، قدر الفرق. وش وجه الجمع بين الأخبار في هذا الباب؟ ها؟ طيب ثلاثة أعصع يكون لكل واحد صاع، يعني إذا كان كل واحد له صاع ونص على هذا، يعني يقال مثلا أحد الجمعة أنه مرة يتوضأ من فرق له أصع، مرة يتوضأ من يعني يغتسل بصاع ها أو صاع ومد مثلا. وجه آخر نعم يعني هو نفس الجواب، يعني مرة هكذا مرة هكذا تقدم، يعني أنه يعني تارة هكذا، يعني هذا جواب، لكن نريد جواب ثاني، نريد جواب ثاني، لأنه إما أن يغتسل بمعنى أنه تارة يغتسل بفرق ثلاثة أعصع، تارة يغتسل بإناء في الصاع، يعني إذا اغتسل وحده، يعني إذا اغتسل وحده صاع، وإذا اغتسل مثل عائشة يعني من إناء قد يغتسل بأكثر من صاع. نعم نعم إيه نعم أله. طيب ممكن أيضا جواب آخر ها؟ ليه بمعنى الصاع؟ لا فرق تغتسل على هذا يغتسل نصف صاع، على هذا يغتسل نصف صاع، له نصف صاع ونصف صاع. لا ما إلى خمسة أمداد، وفي هذه الحادثة احتاج إما لحاجة أو لتنظف زائد أو شيء فاغتسل بهذه الكمية مع عائشة. يعني قصدك أنه ربما احتاج إلى أزيد من الصاع لأمر عرض مثلا ليس لأنه كان. طيب هذا ممكن، لكن ممكن يقال أنه قالت إنا قدر الفرق، هل يلزم أن يكون ممتلئ؟ يمكن يكون هذا الفرق فيه صاعان مثلا، صح ولا لا؟ لا يلزم. أيضا في وجه آخر يعني ما رأيت من ذكرها، هل يمكن ذكروه؟ قد يكون اغتسل من إناء قدر الفرق ولا يلزم أنهم استفرغوا اغتسلوا به كله، قد يكون بقيا، واضح؟ يعني يمكن يكون اغتسل ببعضه وبقي بعضه، فلا إشكال في ما بين الخبرين. ورد أيضا في صحيح مسلم كان بل في صحيح مسلم الظاهر إن لم يكن في الصحيحين لكن يظن في صحيح مسلم كان يغتسل، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء فيه ثلاثة أمداد أو يسع ثلاثة أمداد، يسع ثلاثة أمداد. كيف الجواب عن هذا الحديث؟ تغتسل هو النبي عليه الصلاة والسلام من إناء يسع ثلاثة أمداد، واضح هذا؟ لكن تقول ثلاثة أمداد يعني أقل من الصاع، يعني تغتسل هو هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء فيها أقل من الصاع، ثلاثة أربعة الصاع. ويأخذون من قدر أكبر، يعني ممكن يكون عندهم قدر الفرق ممكن ويأخذ من يعني. طيب ممكن هذا وجه. طيب هذا ممكن يعني هم أن يكونوا يعني كانك تقول هذا الإناء فيه ثلاثة أمداد فإذا نقص أفرغوا عليه، طيب هذا وجه حسن. طيب وممكن أيضا وهذا ذكره بعضهم أن يقال الأمداد يعني معنى آصع، ثلاثة أمداد ثلاثة آصع، ثلاثة أمداد ثلاثة آصع. أيضا هناك وجوه أخرى، مثلا ذكر العراقي رحمه الله أيضا أنه قد يكون ثلاثة أمداد لكن ببركة وضع النبي يده الماء زاد، الماء زاد. فهذه أحوال تنقل عنه عليه السلام في صفة غسله. جاء في رواية مسلم كان يغتسل من حيث أنس يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك. شوف عائشة تقول ثلاثة أمداد ومرة تقول الفرق، ومن أنس يقول يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك. والمكوك يعني عند بعضهم كيل يسع أكثر من الصاع، يعني تقريبا يعني يقارب كم أظن ذكروا عشرة أصع أو كذا. لكن إيش قالوا عن المكوك هنا؟ المراد بالمكوك ماذا؟ المد، خمسة مكاكيك خمسة أمداد. هذه يبين لك ساعة اللغة في الحقيقة، وأن العرب لا يتكلفون في اللغة، ساعة في اللغة. جاء تسميته مد الصاع وجاء تسميته مكوك. هؤلاء هم أئمة اللغة، هؤلاء يعني إذا تكلم أنس حجة خلاص انتهى الأمر. إذا جاءك النحوي مع النحوي يتصارعون في كلام العرب وعلى رأسهم الصحابة، كل يقول هو كذا هو كذا، لكن الشأن في ثبوته عنه. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول ثلاثة أمداد، من سعة اللغة ورحابة اللغة في هذه الأشياء. ولهذا قالوا إن المراد خمسة مكاكيك، لأن خمسة أمداد لرواية الأخرى، للمراد هنا التقدير، التقدير. نعم نعم هو ليس تعبدي، هو لا شك ليس تعبدي، يعني أمر معقول المعنى، المقصود منه النظافة، لكن نفس الاغتسال عبادة تعبدي. لا التحديد بالآصع ليس تعبدي. ولهذا يقول العلماء لو كان الذي يغتسل ضخم البدن ربما يحتاج إلى صاعين، ولو كان ضئيل البدن قد يكفيه نصف صاع، لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة معتدلة الخلقة كان يكفيه الصاع. أما من كان بدنه يعني ضخما كبيرا فقد يحتاج وليس تعبدا، ومن كان الجسم أصغر فتكون حاجته أقل. نفس الاغتسال وليس تعبدي، القدر ليس، لكن نفس الاغتسال والإزالة هذا أمر عبادة، ولهذا تشترط فيه النية. نعم نعم لا تشوشها. نعم يصب الماء عليه يعني ربما على رأسه تصب الأصع، ولهذا يعني يعني مثلا يستحسن بعض الناس أنه مثلا يضع بعض الأجهزة التي تضغط على الماء وتكون صبه يسير، ثم يكون أبلغ في الحقيقة في التنظيف، ثم صب الماء أيضا على قشرة الرأس يكون له ضرر، خاصة حينما يتواصل يرخي الجلد و يهريه ويسبب ضرر عليه، خاصة إذا نزل مباشرة على الجلد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الإشكال ما كان يغتسل مباشرة وما كان يصب البدن، كان يخلل بدنه، يخلل رأسه، يخلل قبل ثلاث مرات حتى تترطب البشرة تتندى، فإذا نزل أدنى ماء مباشرة يصل إليها، ثم يفرغ فراغة واحدة. هذا أبلغ ما يكون في التنظيف وأبلغ ما يكون في الاقتصاد استعمال الماء. نعم لا البدن ما يخلل، ما في التخلل، وإلا في دلك ها الرأس، الرأس اللي الرسول عليه كان كثير الشعر قريب الشعر، هذا إذا كان الإنسان شعر، إذا كان للشعر، أما إذا كان ليس له شعر فلا يحتاج إلى التخليل، مجرد أنه يعني يمر الماء على رأسه لينصل مباشرة إلى الجلد. أن على على على رواية حديث أنس وسفينة، أنس سفينة قال يغتسل بالصاع، وأنس قال يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني يزيد ربع صاع، يعني أقصى ما يكون. وعائشة رضي الله عنها ذكرت الفرق وذكرت الأمداد، ولهذا بعضهم قال الأمداد على ظاهرها حديث عائشة الأمداد، إن أنس ثلاثة أمداد ثلاثة أربعة الصاع، ما قال إن أمداد معناها أصل، لا، هذا وجه من الأوجه أنه إناء يسع ثلاثة أمداد كما تقدم، ثم يعني إما أن يزيد بركة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يضاف إليه، فيكلها أوجه جيدة، يعني ليس هناك يعني وجه أظهر من وجه، كلها يعني جيدة لمقصود الجمع بين الروايات. نعم، لأن إن شاء الله في الدروس الآتية نمشي أكثر إن شاء الله، وخاصة في بعد أن يأتي درس كتاب الصلاة إن شاء الله نأخذ ما من الدرس الآتي ما بقي، ونأخذ أيضا من كتاب الصلاة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.